تفسير الكشاف، وسماه مؤلفه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ومؤلفه هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي الملقب بجار الله، لقب بجار الله لأنه انتقل من بلده التي ولد فيها ونشأ فيها وتعلم فيها إلى مكة وأقام فيها وجاور بيت الله فسمي جار الله ومكث فيها ثم عاد إلى بلده وتوفي فيها. ولد في زمخشر من خوارزم سنة 467 سنة 467 من قرى خوارزم في زمخشر، وتلقى العلم هناك ونشأ وتعلم ثم رحل إلى مكة وألف فيها تفسيره الكشاف، ثم عاد إلى خوارزم وتوفي فيها سنة 538. وهو إمام من أئمة اللغة والبلاغة، ولا يشق له غبار في هذا المجال في اللغة والبلاغة، ويعترف فيه القريب والبعيد والعالم وغيره بأن هذا الرجل إمام في هذا الباب. أما في العقيدة فالرجل انتمى إلى عقيدة المعتزلة وافتخر فيها في كتابه وملأ فيها ودس فيها هذه العقيدة التي قد يقرأ الإنسان هذا الكتاب ويغيب عنه هذا الأمر، وهو رجل أعطاه الله القوة في الذكاء والفطنة، فهو يدس مذهبه وعقيدته في الآيات وفي تفسيرها دون أن يشعر القارئ بذلك، وهو يجاهر ويفتخر بأنه من المعتزلة ويدعو إلى مذهبه وفي كتابه. سنأخذ نماذج توضح لنا عقيدته، وله مؤلفات كثيرة منها أساس البلاغة والفائق في غريب الحديث والمفصل في النحو وغيرها. فنلاحظ حتى في مؤلفاته أن الرجل يميل إلى اللغة والبلاغة. تفسيره الكشاف تفسير معروف ومطبوع، طبع في 4 مجلدات وفي غيرها، واعتنى الزمخشري في تفسيره هذا ببيان وجوه الإعجاز، الإعجاز البياني للقرآن الكريم وإظهار جمال النظم وبلاغته، وخلى هذا التفسير من الحشو والتطويل وإيراد الإسرائيليات إلا القليل، يورد الإسرائيليات ولا ينبه عليها، ويورد أحاديث ضعيفة وقليل الاستشهاد بالأحاديث الصحيحة أو بالأحاديث عموما، وإذا أورد أحاديث فإنه يورد أحاديث من غير أن يميز الصحيح منها من الضعيف، بل يورد أحاديث موضوعة خاصة في فضائل السور، عندما ينتهي من تفسير السورة يذكر ما فيها من فضائل ويورد فيها أحاديث موضوعة معروفة. أحاديث فضائل السور كثيرة ومعروفة، ودائما تأتي بصيغة من قرأ سورة كذا وكذا فله كذا وكذا، وهذا واضح أنها أحاديث لا تصح. ملأ تفسيره بعقيدة المعتزلة والاستدلال لها وتأويل الآيات لأجل أن يعني لأجل هذه العقيدة، ويؤول آيات ويدس ذلك دسا لا يدركه إلا الحاذق الدقيق، حتى قال البلقيني قال استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، يعني أتى بالمناقيش واستخرجها من غير ما يشعر. الإنسان قد يمر ويقرأ هذا الكتاب ولا يدري أن فيه تقريرا لمذهب المعتزلة، وهو عفى الله عنه شديد على أهل السنة والجماعة، شديد على أهل السنة والجماعة، يذكرهم بعبارات الاحتقار ويرميهم بالأوصاف المقدعة، ويمزج حديثه عنهم بالسخرية والاستهزاء. ولهذه الأمور وغيرها، هذه الأمور التي يسخر منها من كلام يعني الأئمة الأعلام من أهل السنة والجماعة، يسخر منهم ويلقبهم بألقاب لا تليق، لهذه الأسباب نبه كثير من العلماء إلى أخذ الحيطة عند القراءة والمطالعة في هذا التفسير. يعني من أراد أن يقرأ في هذا التفسير فإنه يقرأ وهو على حيطة وعلى حذر، يقول الإمام الذهبي: محمود بن عمر الزمخشري المفسر النحوي صالح، صالح في نفسه، صاحب عبادة وطاعة، لكنه داعية إلى الاعتزال، أجارنا الله، فكن حذرا من كشافه، كن حذرا من كشافه. ويقول الشيخ علي ملا قارئ رحمه الله، يقول: وله دسائس خفيت على أكثر الناس، فلهذا أقول فلهذا حرم فقهاؤنا وعلماؤنا مطالعة تفسيره لما فيه من سوء تعبيره في تأويله. أقول ينبغي لمن أراد أن يقرأ في هذا التفسير أن يرجع إلى كتاب اسمه الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، في كتاب لابن المنير الإسكندراني من علماء مصر، قام واستخرج كل ما فيه من الاعتزاليات، وطبع هذا الكتاب الإنصاف مع الكشاف. فأنت إذا اطلعت على كتاب الكشاف المطبوع تجد أن هذا كتاب فيه ثلاثة كتب، الأول والأعلى والأصل هو تفسير الكشاف في الزمخشري، ثم يوضع تحت الانتصاف لانتصاف لابن المنير، يقول قال أحمد، إذا قال أحمد، إذا قال محمود هذا الزمخشري، وإذا قال أحمد فالمراد به ابن المنير الذي يتعقب الزمخشري في اعتزالاته، ويبين هذه الآراء في الآراء التي ينتحلها هذا الرجل وهي المخالفة. وفي أسفل الكتاب تخريج الأحاديث اسمه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني، فكتاب المطبوع في الغالب أنه مكون من ثلاثة أقسام: التفسير، ثم كتاب الانتصاف لابن المنير، ثم كتاب الكافي الشاف لابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف. فالعلماء اعتنوا فيه، فمنهم من تعقبه في اعتزالياته، ومنهم من تعقبه في إراده للأحاديث. الكتاب لا مانع من قراءته، لكن ليس لكل الناس، عامة الناس لا ننصحهم بالقراءة، لأنه قد يقعون فيما وقع فيه من المخالفات الشرعية ومن المخالفات العقدية. فينبغي الإنسان، ليس لكل إنسان أن يقرأ فيه، وإنما يقرأ فيه المتمكن العارف العالم الذي عنده معرفة وعنده قدرة على أن يميز. ولذلك حذر العلماء كالذهبي وغيره من قراءة فيه، يقول فاحذر كن حذرا من كشافه. ويقول علي ملا قاري، يقول حذر كثير من فقهائنا مطالعة هذا الكتاب لما فيه من سوء تأويله لكثير من آيات الصفات. يقرأ لا مانع، طلاب العلم المجتهدون يقرؤون هذا التفسير ويتأملونه، لا مانع من أن يقرأ إنسان هذا التفسير ويستفيد منه وينقل عنه ويتأمل ما فيه من البيان وبلاغة. كتاب جميل في التفسير البياني والإعجاز القرآني، له لفتات جميلة، له وقفات عظيمة، يستفيد منها القارئ ويقرأ فيه، لكنه يكون حذرا فيما يتعلق بعقيدته.